فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل يريد أن يتزوج بامرأة من غير أهله، وأمه تريد أن يتزوج ببنت عمته، وهو مصر على أن يتزوج من غير أهله وهو غير راض، علما بأن من شروط النكاح التراض بين الزوجين، فما الحل؟ أفيدونا أثابكم الله. الحل أن تتقي الله، إذا اتقيت الله جعل لك فرجا ومخرجا. ومن تقوى الله فإني أنصحك ألا تتزوج إلا برضا والديك. إذا أردت التقوى فاعلم أنها في بر الوالدين، ووالله لن تبر والديك وتحسن إليهما وتمضي في طاعتهما في غير معصية الله إلا جعل الله لك حسن العاقبة في دينك ودنياك وآخرتك. إياك أن تتزوج بما يغضب والديك أو بما يكون سببا في عقوقك لوالديك، فاتق الله في والديك واتق النار، وقد وصاك الله عز وجل بوالديك أن تحسن إليهم. أما إذا قدمت شهوة نفسك ولذة بصرك وأصبحت تقيم الدنيا وتقعدها على أنك تريد ما تريد وأنك تريد ما تشتهي، فإنك ستخرج صفر اليدين في دينك ودنياك. ومن أراد أن يجرب ذلك فليجرب. الذي يدخل إلى بيت الزوجية وقد عق والديه ولم يبال بأبيه وأمه، والمرأة التي تحتقر أباها وتسفه رأيه وتحتقر أمها وتسفه رأيها، والابن الذي لا يبالي برأي أبيه، فإنه سيندم ويطول ندمه. وإذا حصل أن الوالدين اختارا شيئا فيه ضرر، فحينئذ بين للوالدين بطريقة مؤثرة وتحرص على إرضاء والديك. أما أن تحتقر رأي الوالدين وتعرض عن رأي الوالدين وتقدم شهوة النفس على رضا الوالدين، فهذه الخيبة والعياذ بالله والحرمان. وسيأتي يوم يطول فيه ندمك ويعظم فيه ألمك. وكم من قصص سمعناها ومواعظ للحكماء وعيناها أنه ما عق أحد والديه في زواجه فنال خيره. إياك ثم إياك أن تلتفت إلى نفسك وتنسى والديك. يقول لك والدك: يا بني، إني أريد منك أن تصل رحمك وأن تتزوج بنت أخي أو بنت عمك. فتقول له سمعا وطاعة: ما دام أن المرأة ليس فيها عيب يمنعك في دينك ودنياك، وليس فيها ضرر يوجب لمثلك الرخصة في ترك البر، فتقول له سمعا وطاعة وحبا وكرامة، فترضي والديك فتستفتح بيتا ببر الوالدين وتبني زوجية على بر الوالدين. فدخل أقوام على نساء وهن أقل جمالا وكانت أبصارهم قد رغبت ونفوسهم تعلقت بأناس أجمل وأكمل، فلما عرضت الوالدة وعرض الوالد، وهذه قصص كثيرة تمر بنا، قال أحدهم: كيف أعيش إذا لم أبر والدي؟ والله أعطاني والدي وأكرمني بوالدي، فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى أني أتزوج ووالدي حي ووالدتي حية، ونعمة من الله أن أدخل السرور على أبي وأمي، أناس يشترون مرضات الله عز وجل بأي ثمن يقربهم إلى الله. فلما نظروا إلى هذا الزواج وبيت الزوجية أنه يمكن أن يكون سببا في رضا الوالدين، وطأوا بأقدامهم حظوظ النفس والتفتوا إلى ربهم وصدقوا مع الله. يقول بعضهم: تزوجت ابنة عمي وهي قليلة الجمال، فأخرج الله لي أولادا قرة عين في الدنيا والآخرة من الصلاح والاستقامة والخير والبر. ومنهم من تزوج ابنة عمه وهي أقل جمالا، فأخرج الله له رجالا بررة وسارت بذكرهم، منهم من تفوق في دراسته ومنهم من أصبح في أحسن المناصب والمراتب، لن يخيبك الله. ومنهم من أعرض عن والديه فولى ظهره لأبيه. ولذلك شأن الجهلاء: تأتي المرأة وإنا لله وإنا إليه راجعون. علمت المرأة كيف تتمرد حتى على أبيها وأمها، فتأتي لتقول للناس كلهم وتكتب قصتها فتقول أبي دمر حياتي، أبي دمر عيشي. من يقول هذا الكلام؟ هل هنا إنسان عاقل يصف أباه الذي يريد له الخير بأنه يدمر حياته؟ نعم، إن الأب يقسو ويؤذي، لكنه في قرارة قلبه من العاطفة ما لا يعلمه إلا الله جل جلاله. وكم من آباء تجدهم أشداء، فيهم قسوة على الأبناء، ولكنهم من أرحم الناس في قلوبهم، لأن الحب يعمي ويصمي. وغدا إذا جاءك الأبناء تعرف ذلك وتدركه. ومثل ما ذاق أبوك المرارة لا قدر الله لمن عق، نقول لمن عق إذا ذاق أبوك المرارة فستذوقها، وإذا رآها فستراها إن عاجلا أو آجلا. فإياك ثم إياك يا أمة الله، إياك يا عبد الله، إياك يا أمة الله أن يدخل الرجل إلى بيت الزوجية بعقوق الوالدين، وحينئذ تنظر كيف تقنع الوالدين، أو تنظر إلى ما هو أقرب بينك وبين الوالدين. وأما مسألة الجمال والحسب والمال وغيرها من حظوظ الدنيا فإن خيرا منها الدين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فاظهر بذات الدين تربت يداك. ومن الأمور العجيبة أن رجلا دعته أمه أن ينكح بنت أختها أي بنت خالته، وجلس معي شهورا يراجعني وهو يقول إنها غير ملتزمة، أنه وجد امرأة صالحة مستقيمة. فقلت له احرص على رضا أمك ولا تعجل في ردها، وما زال يراجعني حتى سهل الله عز وجل واقتنع برأي أمه فتزوج بنت خالته التي تحافظ على صلاتها وعلى أمور دينها الأساسية. وفوجئت بعد مدة من الزمن أني قادم على درس جدة وإذا برجل يلاحقني بسيارته. إيه والله العظيم هذا حصل وأحكيه كما وقع. فإذا فلما أزعجني وقفت فنزلت فإذا به صاحبي ويقول لي إني سمعت كلامك، تزوجت بنت خالتي وكانت أقل استقامة، وهي اليوم ما شاء الله تحفظ كذا وكذا من القرآن وصالحة ومستقيمة، وأما التي كنت تتزوجها وهي مستقيمة فتزوجت وانتكست والعياذ بالله. هذه أمور لن يتق الله عبد فيبر والديه، هذان القلبان الرحيمان الرقيقان تتق الله فيهما، والله يقول لك إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لا تكسر خاطرهما، من فوق سبع سماوات ينزل آياته، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لأن قلب الوالدين لا يحتمل، ولو رأيت الوالد يضرب ويشتم ويفعل ما يفعل فوالله لا يعلم ما فيه من الرحمة لك إلا الله جل جلاله، وخاصة عند كبره وبعد أن شب الإنسان وكبر. فأي أم من تلك الأم التي ربت بنتها وأحسنت إليها وأكرمتها، فلما أرادت تزويجها لتسعدها أعطتها ظهرها والعياذ بالله، وتنكدت عنها وتنكبت عن سبيل ربها بعقوقها. وأي بنت تلك البنت الصالحة البرة الموفقة التي وضعت يدها في يد أبيها واتقت ربها وأطاعته فيما يرضي الله فاختار لها، فاختار الله لها خير دينها ودنياها وآخرتها. بل إن من النساء من تزوجت برأي أبيها فتنكد عيشها وتنغصت حياتها فأفرغ الله عليها الصبر، فعاشت سنوات مرة سنوات مريرة، ثم شاء الله بعد ذلك أن يصلح زوجها وأن يستقيم، فإذا بها قد آبت بسنوات مليئة من الحسنات والدرجات، لأنها دخلت ببر الوالدين ودخلت ترضي ربها. هل نعيش وهل أخرجنا الله من هذه لهذه الدنيا لنعيش لشهواتنا وتتلذذ أسماعنا وأجسادنا ثم نترك بر الوالدين والحسنات؟ ما خلقنا إلا لعبادة الله، ومن أعظم العبادة بر الوالدين. ومع هذا نذكر الآباء والأمهات أن يتقوا الله في أبنائهم وبناتهم، وأن لا يضيقوا على الأبناء والبنات فيما وسع الله عليهم، الأب الموفق ينظر إلى رأي ابنته، فإذا رآها تحب رجلا أو تقول له يا أبتي لا أريد أتزوج فلانا، أريد رجلا متعلما، أريد رجلا كذا، فليتواضع ويوطئ الكنف ويكون قريبا من ابنته ويشملها ببره وحنانه، وأن لا يجعل الشيطان يدخل بينه وبين ابنه وبينه وبين بنته. هذه بنته، أمانة في عنقه، لم يبق إلا القليل حتى تنتهي هذه الأمانة وتسلم إلى زوجها، فليسلمها وهو مرتاح الضمير، مرتاح النفس، مطمئن الخاطر، فلا يكسب بخاطرها، وليكمل خيره وأجره وبره بحسن الرعاية لها، فيضعها بين من تحب ويوصلها لمن تحب ويعينها على الشيء الذي تحب، ما دام أنه ليس فيه سخط الله ولا غضب الله. وعلى الأم أيضا أن تتقي الله في بنتها وأن تعينها على ما فيه سعادتها ورضاها، فالكل مطالب ومخاطب أن يحسن للآخر وأن يتقي الله في الآخر. وإذا اجتمع الجميع على التواصي بطاعة الله والائتمار بأمره جعل الله للعباد خير الدين والدنيا والآخرة. اللهم هيئ لنا من أمورنا رشدا، وصلنا بعصمتك، ووفقنا لمرضاتك ومحبتك، واهد شباب المسلمين وأصلح أحوالهم، وأحسن العاقبة لنا ولهم وللمسلمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا أجمعين، اغفر لأحيائهم وأمواتهم، واشملهم بعفوك وبرك ومرضاتك، وعنا على برهم أحياء وأمواتا، وبلغنا في ذلك أعالي الدرجات في الحياة وبعد الممات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.